قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن وعذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب التشهد أن التشهد يشتمل على أمرين: الأمر الأول ما سبقت الإشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات، وأما الأمر الثاني فهو الدعاء والمسألة. وهذا الدعاء والمسألة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي اشتملت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاته، ومنها هذا الحديث الذي اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بأربع كلمات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي يا الله إني أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. فلما كان الله تبارك وتعالى هو الحافظ من هذه الفتن المذكورة في هذا الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعيذه وأن يكون عصمة له من هذه الأمور التي استعاذ بالله عز وجل منها. وقوله أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر المراد بالقبر ما هو معروف، ويشتمل على صورتين مشهورتين، إحداهما اللحد وثانيهما الشق، وكلاهما يسمى قبرا، وكل شيء دفنته تحت الأرض فهو مقبور. وأصل القبر أن الله تبارك وتعالى شرعه سترا لبني آدم ورحمة بالأموات إذا كانوا مؤمنين، وكذلك نكالا بهم إذا كانوا كافرين. ولذلك كان من إكرام الله عز وجل لبني آدم أن سترهم أحياء وأمواتا، فإذا مات الإنسان شرع دفنه ولو كان كافرا. قال الله عز وجل في كتابه ثم أماته فأقبره، والقبر مشروع بالكتاب والسنة كما في هذه الآية. وأصل القبر ما ورد في قصة قابيل وهابيل، فإن الله تبارك وتعالى بعث الغراب لما قتل أحد ابن آدم الآخر، بعث الله عز وجل الغراب لكي يدله كيف يواري سوءة أخيه، لأن الإنسان لو لم يقبر فإنه يصبح مكشوفا في العراء، تتخطفه الطيور والسباع فتنكشف عورته وتبدو للناس سوءته، ناهيك عما في ذلك من أذى الرائحة وما يكون من القذر من الجيف. فشرع الله تبارك وتعالى ستره بالدفن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثث الكفار يوم بدر فأقبرت، وذلك في القليب كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أي ألتجئ وأحتمي بك من عذاب القبر. وهذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث الصحيح على إثبات عذاب القبر والرد به على من أنكره، وقد أنكره طائفة من أهل الأهواء ممن لا يعتد بخلافه، فقالوا بأنه لا عذاب في القبر. وهذا القول لا شك أنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الأحاديث الصحيح أن العبد إذا وضع في قبره استقبل الرحمة أو استقبل العذاب، وأنه إذا كان كافرا والعياذ بالله جعل الله قبره حفرة من حفر النار، وأما إذا كان مؤمنا مستقيما شاء الله نجاته من معاصيه فإن قبره روضة من رياض الجنان. ففي الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أتم بيان، وذلك في حديث البراء بن عازب الذي يعتبره العلماء من أشهر الأحاديث ومن أوضحها في صفة حال الإنسان عند موته وكذلك بعد قبره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أنصاري بالبقيع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفر القبر، وجلسنا حوله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان مؤمنا نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة، فينزلون حتى يجلسوا منه مد البصر، فينزل إليه ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله. قال: فتسيل روحه كما فتخرج روحه وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا: ريح فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه. حتى إذا انتهوا إلى السماء نادوا فتحت لهم أبواب السماء حتى تنتهي إلى العرش، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فترجع روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولون له: وما دينك؟ يقول: دين الإسلام. فيقولان له: وما تقول في هذا الرجل؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: هو عبد الله ورسوله. فيقولان له: نم صالحا. وفي الروايات والأحاديث الأخر: فيأتيه رجل كأحسن ما أن ترى، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير أو الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. وأما إذا كان كافرا والعياذ بالله، نزلت إليه ملائكة من السماء معهم كفن من النار، فيجلسان منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقعد عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في البدن، فينتزعها من البدن كما ينتزع الشوك من السفود الخلق، ثم لا يدعانها معه حتى يضعانها في ذلك الكفن، فتخرج منها أنتن ريحة كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله، ثم يصعدان بها إلى السماء، فلا يمران بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه وأكرهها له، حتى تنتهي إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فتطرح في الأرض طرحا والعياذ بالله، إلى آخر الحديث المشهور. فقد دل هذا الحديث الصحيح على تفصيل فتنة القبر، وأن الإنسان يبتدئ فتنة القبر حينما يسأل عن الثلاث المسائل. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعتريه الاضطراب أثناء المسائل، فمنهم من يتلجلج في جوابه، ومنهم من يثبته الله، وأن للملكين روعة، وأن لهما فزعا، وأن الله عز وجل يؤمن الإنسان كما يشاء وكيفما يشاء جل جلاله. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الله يثبته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم فتنة القبر وعذاب القبر. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة إلا والقبر أشد منها، وذلك لأن الإنسان يفاجأ بعد خروج روحه بأول لحظة، فإذا هو بين ملكين شديدين عظيمين مفزعين، فإن شاء الله تثبيته ثبته، وإن شاء الله بعدله أن يخذله خذله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته ويرحمهم. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأمر المؤمنين أن يسألوا لإخوانهم المقبورين الثبات. وهذا التثبيت يدل على أن الإنسان مجرد إيمانه لا يمنع من حصول بعض الفتن له، وأنه تحت رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء: إن ثبات القلوب في القبور موكول أو موقوف بإذن الله على صلاح الإنسان واستقامته، فكلما كان أبعد عن حدود الله وأقرب إلى طاعة الله عز وجل كان حب الله له أشد. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتن في حياته وأخلص لله عز وجل في فتنته فخرج منها تقيا نقيا أن الله ينجيه. ولذلك أخبر أن الشهيد لا يفتن في قبره، وهو من الذين خصوا من فتنة القبور، فإن الشهيد لا يفتن هذه الفتنة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، أن يكفي الشهيد أنه باع نفسه فضربت عنقه في سبيل الله، فكان ذلك أشد ما يكون من الفتنة والامتحان له. فلم يفتن بالسؤال في قبره لأنه خرج من الدنيا وقد باع الدنيا في رحمة ربه في سبيل طاعة الله عز وجل والإيمان بالله. فالمقصود أن القبر تسبقه الفتنة، ثم بعد هذه الفتن يعذب الإنسان وينعم على قدر صلاحه وطلاحه. فإن كان إنسانا برا مستقيما فتح له باب إلى الجنة يأتيه كما في الحديث الصحيح من روحها وريحانها، فيصيح ويقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، شوقا إلى ما عند الله عز وجل وحنينا إلى رحمة الله. وأما إذا كان كافرا والعياذ بالله فتح له باب من النار يأتيه من حرها وعذابها، فيصيح ويقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، خوفا مما ينتظره من عذابها. فإذا سلم الإنسان من هذه الفتن جاءه العذاب الذي يكون على قدر ما بينه وبين الله من حدود ومحارم. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان قد يعذب في قبره بتضييعه لحقوق الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المقبورين: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فقالوا: إنه ضيع حق الله عز وجل في التحفظ من البول والنجاسة حتى أدى ذلك إلى بطلان صلاته، فمن ثم عذب والعياذ بالله في قبره. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر الوقوع في أعراض الناس بحمل ما يوجب الفتنة والضغينة والشحناء بينهم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في المقبورين حيث قال في أحدهما: أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الإنسان ولو كان مسلما أن الله قد يعذبه في القبر بسبب الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. ولما كان عذاب القبر وفتنة القبر من هذا في هذا المكان دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركات وأبقاها سنة للأمة حتى يرحم الله عز وجل بها العباد، فيستديم الإنسان سؤال الله في صلاته أن ينجيه من عذاب القبر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين أصحابه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. فهذا كله يدل على عظيم فتنة القبر، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله إياه أن نستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر في أشرف المواطن وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وهي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. الواو للعطف، أي كما أعوذ بك ربي من عذاب القبر فإني أعوذ بك من عذاب النار. ولما كانت حفرة القبر قبل النار لمن شاء الله أن يدخلها أسبق فتنة القبر على عذاب النار، وإلا فإن عذاب النار أشد من عذاب القبر. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من الفتنتين والعذابين. يقول عليه الصلاة والسلام: وعذاب النار، وعذاب النار إما أن يستوجبه الإنسان لكفره بالله والعياذ بالله، أو بسبب كبيرة أصابها أو حدود اقترفها، فقد يدخل الإنسان النار وهو مؤمن بسبب كبيرة أصابها كالزنا وشرب الخمر ونحوها من حدود الله. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا أصابوا حدود الله عز وجل وشاء الله أن يعذبهم بعدله أمر بهم فطرحوا في النار فيعذبون ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يرسل عليهم المطر فينبتون كما ينبت البقل والزرع، ثم يؤمر يلقون في نهر الحياة تنبت أجسامهم، ثم يلقون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فهذا كله يدل على أن من أصاب الكبيرة قد يدخله الله عز وجل النار يطهره بها، وقد يستر الله عز وجل عيبه ويغفر وزره وذنبه فيدخل الجنة دون سبق عذاب. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات، أي والله، أي إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يقال فتن الشيء يفتنه فتنة إذا ابتلاه واختبره. وقوله من فتنة المحيا مأخوذ من الحياة ضد الموت، وفتنة المحيا المراد بها ما جعله الله عز وجل من الأمور التي تصد عن طاعته ومحبته. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله امتحن عباده بالشهوات والشبهات، فالفتن إما أن تكون فتنة شبهة في العقيدة نسأل الله السلامة والعافية، أو تكون فتنة شهوة والعياذ بالله تدعو إلى محارم الله أو تسهل السبيل لإصابتها. وقوله فتنة المحيا أي أن الإنسان إذا لما كان الإنسان في حياته معرضا للفتن، فإن معنى ذلك أنه قد يبتلى، فسأل الله عز وجل النجاة والسلامة فقال أعوذ بك من فتنة المحيا. وكم من يوم يمر على الإنسان يسوءه ولا يسره، وكم من زمان ودهر عشت إليه أنقص الطاعات وأوجب الوقوع في الحدود والفواحش والمنكرات، فلا يعلم عواقب الأزمان إلا مدبرها ومقلبها. ولذلك كان من دعاء الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقد ترى الإنسان كأحسن ما أن ترى من صلاح وفلاح على استقامة وتمسك بالكتاب والسنة، يعيش الزمان بعد الزمان حتى يأتيه زمان يرديه وزمان يبليه ويشقيه والعياذ بالله، فينتكس من بعد طاعته ويعمى من بعد بصيرته ويضل من بعد هدايته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتأوهون من الفتن ويشتكون إلى الله عز وجل ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يتمنى أن الموت أدركه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من عظيم الفتن التي رأوها ونظروها، فكيف بحالنا اليوم؟ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. وكلما تباعد عصر الناس عن النبوة وتباعد عهدهم بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عظمت الفتن وعظمت المحن واشتدت غربة الدين بين عباد الله المؤمنين، حتى يصير المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال الناس تتقلب بهم الأيام وتتتابع عليهم السنين والأعوام حتى ينتهوا إلى فتن عظيمة بين يدي الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنه يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانك. وهذا من عظيم ما يرى من الفتن والمحن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزالون في تباعد عن الدين حتى يزني الرجل والعياذ بالله بالمرأة على قارعة الطريق لا يجد من ينكر منكره، ولا يستغرب فعله من كثرة الفتن والمحن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يبتلينا بها. وكلما جاءت فتنة رقت لها قلوب العباد حتى تتقلب القلوب في تلك الفتن، فكل فتنة تلي فتنة هي أشد منها، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال الفتن بالمؤمن كلما نجا كلما أتته واحدة قال هذه هذه، أي هذه هي قاصمة الظهر وهي أعظم الفتن، فينجيه الله عز وجل منها فتأتيه التي بعدها فيقول هذه هذه. فالمقصود أن قوله فتنة المحيا والممات أي ما يكون للإنسان حال حياته، والفتنة قد تأتي الإنسان من نفسه، وقد تأتيه من زوجه وولده، وقد تأتيه من قرابته، وقد تأتيه من الناس، وقد تأتيه من أصدقائه وأحبابه، وقد تأتيه من أعدائه. فالفتن وأبوابها كثيرة وسبلها عديدة، ولا نجاة منها إلا بالله العلي العظيم. فكلما وجدت الإنسان يخاف من صباحه ومسائه علمت أن الله عز وجل أراد به خيرا، ولذلك كان الصالحون وعباد الله المتقون كلما مر عليهم زمان خافوا وأشفقوا، وكانوا يسألون الله عز وجل النجاة من الفتن والمحن. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحت عليهم أبواب الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أحسوا بالغربة. وكان بعض التابعين إذا دخل على بعضهم وجده يبكي من شدة ما يجد من غربة الدين في زمانه، حتى قال حتى دخلوا على بعضهم فقال: لقد أنكرت كل شيء من دينكم وما عرفت إلا الصلاة، أي لا أعرف مما تفعلونه إلا الصلاة، لكثرة الفتن التي رآها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح البخاري: إذا رأيت البناء بلغ سلع فاخرج من المدينة، لأن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يتحمل الفتن، فخرج رضي الله عنه وأرضاه إلى الربذة، واستأذن عثمان في الخروج إليها، كل ذلك نجاة من الفتن. وكان عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الجيش وفتح الفتوح في خراسان قام رضي الله عنه وأرضاه في أصحابه، وجاءه كتاب الأمير: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصطفي له كل صفراء وحمراء. فقام في الناس رضي الله عنه وأرضاه خطيبا وقال: لقد رأيتني وأنا أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق الشجر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم ذكر الحديث ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن لي عندك خيرا فاقبضني إليك، فما أمسى المساء إلا وهو ميت رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون الفتن. ولما غني عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوضع بين يديه الطعام والشراب يبكي رضي الله عنه وأرضاه ويقول: أين من هذا الطعام الطيب فلان وفلان، يذكر أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يبكي حتى يقام الطعام أو يرفع الطعام من بين يديه. فكانوا يخافون من فتح الدنيا عليهم أنها الفتنة، فالمقصود أن بقاء الإنسان إلى زمان غير الزمان الذي هو فيه قد يسوءه وقد يسره، والمعصوم من عصمه الله. ومن ثم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل النجاة من فتنة المحيا. وقوله والممات مأخوذ من الموت. قال بعض العلماء إن المراد بفتنة المحيا ما ينتاب الإنسان من الأمور التي يختبره الله بها ويمتحن إيمانه وصبره وثباته. ولذلك قالوا إن الله عز وجل أخبر أن الإيمان مقرون بالبلاء. وإذا تدبرت رحمك الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن حياته قائمة على الامتحان والاختبار والابتلاء من الله. ففي أول لحظة نزل عليه فيها الوحي أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، وكانت آخر لحظة من الدنيا قال فيها آه إن للموت لسكرات. فما زال صلى الله عليه وسلم يمتحن ويبتلى في الله عز وجل حتى فارق الدنيا. فهكذا أتباعه فلا تزال فتنهم حتى تفارق الروح الجسد. ولذلك قال بعض العلماء إن فتن المحيا أعظمها وأشدها سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأن هذه الفتنة أعني فتنة المحيا لا تنقطع عن الإنسان إلا إذا فارقت روحه جسده، وكان على أحسن الأحوال وأطيبها. ولما حضرت الوفاة أبا عبد الله الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أغشي عليه حتى كان ابنه عبد الله يلقنه، فقال له قل لا إله إلا الله. فقال رحمه الله لا بعد، لا بعد. فانزعج ابنه من ذلك وخاف على أبيه، فلما أفاق مما هو فيه من الغشي قال يا أبتاه إني أمرتك أن تقول لا إله إلا الله فقلت لي لا بعد. قال إنه قد جاءني الشيطان فقال لي قد فتني يا أحمد. فقلت له لا بعد، أي ما دامت الروح في الجسد فإني لم أفتك بعد. وهذا من فقهه، فإنه لما قال له الشيطان فتني لو قال نعم فتك لكان غرورا وكان فتنة له في آخر حياته. فلما قال له لا بعد سلم الأمر لله واعتصم بالله عز وجل فأنجاه الله. فالمقصود أن الإنسان لا يزال في فتنه حتى يسلم روحه. وقال بعض السلف لا يزال، وجاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال في هم وغم وكرب حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. وقيل لبعض السلف أمرتاح أنت؟ فقال رحمه الله إنما الراحة إذا وضعت قدمي في الجنة. فالمقصود أن الحياة دار الابتلاء، فيحتاج صاحبها إلى أن يسأل الله النجاة. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولذلك ينبغي لكل من وفقه الله للهداية والإيمان أن يكون ذكيا فطنا لبيبا. فكل يوم تصبح فيه فإن الله يمتحنك في جميع جوارحك، فتارة تأتيك فتن الشبهات فمن قائل كذا وقائل كذا، يريد الله أن يمتحن التزامك بكتابه وحرصك على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن رميت بالأفكار والمناهج وراء ظهرك واستقبلت ما نزل عليك من ربك كان ذلك أصدق ما يكون على إيمانك وثباتك وصدق عبوديتك. ثم تأتيك فتن الشهوات في لسانك وسمعك وبصرك وسائر الجوارح، فلا تزال الناس تتحدث وتتكلم في الأمور وأنت ساكت عفيف اللسان، تخاف من الله عز وجل من كلمة ترديك أو كلمة تشقيك أو فتنة تضلك أو تعميك، حتى يسلمك الله عز وجل من الفتن. وكل يوم ترى فيه فتنة تجد أسلم الناس منها من سلم لسانه وجوارحه منها، ولا يزال الناس في الخلاف وفي الشقاق وغير ذلك من الأقوال والأهواء، لا ينجو أحد من مقالتهم ولا يسلم من أهوائهم إلا من كان عفيف اللسان مستمسكا بطاعة الرحمن وما أوحى الله عز وجل من الحكمة والقرآن. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لذلك فإنه سينجو من الفتن لا محالة، والحبل المتين والصراط المستبين الذي أخبر الله بنجاته للعالمين هو كتاب الله الذي فيه فصل ما بيننا وكذلك بيان الحق لنا. فإذا وجدت المؤمن قد وضعه نصب عينيه يحل حلاله ويحرم حرامه ويتبع نهجه ونظامه علمت أنه من الناجين من الفتن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المسيح الدجال، أي أسألك أن تنجيني من فتنة المسيح الدجال. المسيح مأخوذ من المسح، قيل لأنه ممسوح بعض وجهه فإحدى عينيه عوراء، قالوا فالشق الذي به أعور العين ممسوح، ولكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفته كما في الحديث الصحيح، قال: إنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، فأخبر عن وجودها وذلك ضد المسح وخلافه. وقال بعض العلماء إن المقصود بهذا التعليل أنه لما ذهب نور البصر من عينه اليمنى كان كأنه ممسوح ذلك الشق، وعلى هذا الوجه لا إشكال. وقال بعض العلماء إنه سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فلا يدع مكانا إلا وطئه، إلا ما كان من مكة والمدينة، فإنه لا يدخلها لأن الله عز وجل حرسها كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الدجال مأخوذ من الدجل، وأصل الدجل الكذب والافتراء الذي لا حقيقة له، قالوا وصف بكونه دجالا لأنه يقول أبلغ الكذب وأشنعه، وهو قوله إنه الله رب العالمين، وذلك من أشد الكذب وأعظمه. واختلف العلماء، فمنهم من قال إن الدجال هو صياف، وقيل غيره، فعلى القول الأول قالوا إنه يهودي، وذلك على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في حديقة في الحديقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خباء، قال: الدخ، قال: اخسأ عدو الله، إنك لن تعدو قدرك. ومراده بالدخ أي الدخان. فخبأ النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الكلمة، فمن العلماء من قال إنه الدجال، ولذلك استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله. وكانت فتنته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إنه الدجال، والذي يظهر والله أعلم أن الدجال غيره، لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فصعد فيه ونزل، حتى خاف الصحابة رضوان الله عليهم مما حدثهم من فتنه وما يكون من شأنه، فقال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث أياما. فجاءه تميم الداري وأخبره أنه كان في البحر، وأنه انكسرت به السفينة، وأنه نجا على لوح إلى جزيرة، وإذا به بامرأة في الحديث الطويل، فأخذته إلى كوخ صغير وإذا فيه الدجال. قال فوصفه على الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الدجال لأصحابه، فسأله الدجال عن مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعن عين وعن بحيرة طبرية وغير ذلك من المسائل، فضرب برجله الأرض كأنه فرح، والأغلال فيها فرحا بقرب مخرجه. فهذا الحديث يدل على أنه وسلم، لأنه كان صغير السن، والدجال الذي رآه تميم كبير، وأخبر أنه مكبل بالحديد، ووصفه على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وهذا الحديث، أعني حديث تميم الداري، ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن الدجال حي موجود، وأنه لا يخرج إلا في الوقت الذي قدره الله لخروجه. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه ليس بموجود، وأن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأن المقصود منه التخويف والتهديد، والمراد به التهويل وليس المراد به الحقيقة. قالوا لأنه قد تقدم الناس في العصر الحديث، وقد اكتشفت وسائل العصور الحديثة الأشياء الدقيقة في أعماق البحار، فضلا عن جزيرة في البحر يكون فيها مثل هذا الكائن الغريب هو والجساسة التي معه. فقالوا هذا الحديث لا يصدقه العقل، فمنهم من قال إنه مردود، لأنه حديث آحاد وخبر آحاد، ومنهم من قال إنه صحيح ولكنه ليس على ظاهره، والمقصود التخويف والتهديد، وكلتا المقالتين باطلتين مردودتين، لأنها تكذيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وأما ردهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل فهو ضرب من الهوى وضرب من الغي والردى، نسأل الله أن يسلمنا من الشقاء. فكونهم يحكمون الأحاديث بالعقول ويجعلون المنقول تحت حكم المعقول ضرب من الهوى والزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والمنبغي إخضاع العقول للنقول وجعلها تحت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح المنقول، ووالله الذي لا إله إلا هو لا نشك مثقال ذرة أنه موجود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على الصفة التي وردت في حديث تميم الداري. وأما قولهم إن الوسائل الحديثة قد اكتشفت وأنها أظهرت ما في الوجود فهو قول ضعيف، لأنه من المشاهد بالتجربة أنه لا زالت هناك أماكن من الأرض خفية لم يستطع العلم الحديث أن يكتشف كنهها وأن يعرف ما فيها، وهذا معروف عند من تتبعه. بل هناك مواضع لو دخلتها الأجهزة الحديثة انقطع إرسالها ولم يعلم حال من دخلها. فالله تبارك وتعالى كما أخبرنا على في هذه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، لا نشك ولا نمتري بوجود هذه الأمور. وقد قرأت منذ عهد قريب في موضع من البلاد أنه توجد فيه بحيرة تخرج منها أصوات غريبة وتحدث فيها ذبذبات عجيبة، ولم يستطع علماء العصر الحديث أن يعرفوا حقيقة ما فيها. وصدق الله في كتابه وفوق كل ذي علم عليم. فالمقصود أنه لا يجوز رد السنة الصحيحة التي أثبتت وجود الدجال بناء على ما نحن فيه من التقدم وعدم العلم بذلك. ومن حفظ الشيء فهو حجة على من لم يحفظ، فإن هذا الصحابي الجليل حفظ لنا هذه الحادثة مع صدق في الرواية وأمانة في النقل والخبر، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في مقالته. فإن تميما لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر الدجال أخذ بيده ونادى في الناس فاجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد حدثتكم عن هذا الرجل، وإن تميما وصحبه قد حصل لهم من الأمر قد كان من أمرهم ما يحدثكم به. فاستفتح تميم الخبر وحدث الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية فإن المراد بقوله فتنة الدجال أي ما يكون من حاله وما يجعله الله عز وجل من خبره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدجال يعطيه الله عز وجل في الحال أمورا تزعزع القلوب من بعد ثباتها، وتعميها من بعد بصيرتها، وتضلها من بعد هدايتها. فمعه جنة ونار، يمر على الأرض الخراب البوار، فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه الذهب ويتبعه الذهب كيعاسي بالنحل، ويمر على الأرض الخضراء فيقول لها: موتي فتموت فتصبح جرداء في ساعتها، ويمر على الأرض اليابسة الجرداء الميتة فيقول لها: احيي فتحيا من ساعتها. وجنته نار وناره جنة والعياذ بالله. فالمقصود أن الله عز وجل يرسله على العباد فتنة واختبارا وامتحانا، فيطوف الأرض ويمكث فيها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة. فأشد أيام الدجال وأعظمها فتنة على الناس اليوم الأول. ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يومه الأول بمثابة السنة، من عظيم ما يلقى الناس من فتنته وهوله. والصحيح أنه على السنة حقيقة، بدليل ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أهذا اليوم الذي كسنا تجزينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا قدره. فدل على أنه أكثر من اليوم، وأن وصفه بالسنة على الحقيقة لا على المجاز، وأن ذلك يكون حقيقة. ومن خلق اليوم قادر على أن يجعله كالسنة، ولذلك قال الله عز وجل، أخبر الله عز وجل عن عظيم قدرته أنه سيجعل اليوم ليس كالسنة بل كألف سنة. فقال سبحانه وتعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيسيح في الأرض فلا يترك مكانا إلا نزله، ولا قرية إلا دخلها، يدعو الناس إلى عبادته، وأنه رب العالمين، وأنه خالق الناس. فلا يزال الناس في عمى من أمرهم يتبعونه في قوله ويؤمنون به ويصدقونه، إلا من شاء الله عز وجل نجاته وتسليمه. وقد يكون الإنسان على إيمان وتسليم وطاعة لله عز وجل، فإذا جاءه الدجال ونظر إلى فتنته تزعزع إيمانه والعياذ بالله من شدة ما يرى، كيف وهو يقتل الإنسان ثم يحييه من بعد قتله. فهذا من أبلغ ما يكون من الفتن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعوذ بالله من فتنته. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه، وإن خرج بعدي فلا يفوتكم أنه أعور. ولذا وورد في الحديث الآخر أنه مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر والعياذ بالله. فالمقصود أن فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن. أما مكة والمدينة فحرام عليه دخولها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبره تميم أخبره أنه لا يدخل المدينة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه على المنبر فرحا بنعمة الله، وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طيبة. وجاء في الحديث الثاني أنه قال: على كل نقب منها ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون. فمن خصائص المدينة بعد مكة أنه لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون. ولم يعرف في قرن ولا زمان مضى أن أهل المدينة أصابهم الطاعون. وكم من منازل ومدن وقرى نزل بهم بلاء الطاعون، ففتك بهم فتكا ذريعا، بل كان في بعض الساعات ينتشر في القرى والمدن المجاورة ما حفظ أنه دخل المدينة البتة. فهذه من خصائص المدينة ومن كرم الله عز وجل لأهلها. وكذلك أيضا لا يدخلها الدجال. وجاء في بعض الأخبار أن للمدينة يوم دخول الدجال سبعة أنقاب، أي سبعة منافذ لها، وأنه إذا جاء المدينة صرف عن أبوابها أو عن مداخلها بالملائكة الذين يحرسوا، الذين جعلهم الله لحراستها، فينصرف عنها إلى الجرف، والجرف موضع غربي المدينة إلى الشمال، فينزل بذلك الموضع ويطلع على قصور المدينة ودورها، فترجف له المدينة حتى يخرج أهل النفاق وأهل الزيغ منها والعياذ بالله، يتابعونه على فتنته ويوافقونه في دعوته، فيلقاه غلام من بني تميم فيقول له: أتؤمن أني الله رب العالمين؟ فيقول له: أنت الدجال. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبرك، فيأخذه فيقتله ثم يحييه من بعد موته، فيأخذه ويقتله ثم يعيد رأسه، فإذا هو قائم بين يديه، فيقول له: هل آمنت أني رب العالمين؟ فيقول: بل ازددت عنك الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبرك. فيريد أن يقتله ويؤذيه، فيحول الله بينه وبين أذيته، ولا يزال الدجال يسيح في الأرض يعيث فيها فسادا، يفتن الناس عن أعظم شيء في الحياة وهو توحيد الله، حتى تظلم الأرض ويعظم بلاؤه فيها ويشتد على أهل الإيمان. فينزل المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام بدمشق، ثم يرسله الله عز وجل على الدجال، فينحاز له أهل الإيمان فيقتل الدجال، ثم يكون ما يكون من الفتن والأهوال العظيمة التي تؤذن بقيام الساعة وانتهاء الحياة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إلى رحمته ما كانت الوفاة خيرا لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. لقد ذكرت في حديث البراء حال العبد المؤمن في القبر ثم حال العبد الكافر، فما هو حال العبد المؤمن الفاسق؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أما من كان من أهل الإيمان فإن الله عز وجل يثبته، وهذا التثبيت يختلف كما قلنا على حسب قوة إيمانه وضعفه. ولو كان فاسقا فإن الله يلقنه ما كان يعتقده، لأنه وإن كان فاسقا فإن اعتقاده بوحدانية الله وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام لا شك أنه موجود، فينجيه الله بهذا الاعتقاد. وأما إذا انتهى من فتنة السؤال فإن الله يمتحنه بالعذاب والنعيم على قدر صلاحه وطلاحه، فإن كان على صلاح واستقامة، فإن كان على فساد وعنده ذنوب ومعاصي فإنه يؤاخذ بها، فإن كانت ذنوبه في لسانه أخذ بها كما في النميمة، وإن كانت في فرجه كما في الاستبراء من البول أخذ بها، إلى غير ذلك من الفتن التي يعذب فيها على حسب صلاحه وطلاحه. فالمقصود أن الفاسق يعذب ويفتن ويمتحن إذا شاء الله أن يعذبه، وأما إذا شاء الله عز وجل أن يرحم فذلك إلى الله عز وجل، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: كيف يكون سؤال منكر ونكير في الرجل الذي يموت وتخرج روحه وليس يبقى من جسده شيء، بل يكون أشلاء أو إن يحرق فيكون رمادا؟ أولا، منكر ونكير، لا أحفظ حديثا صحيحا يدل على هذا الاسم منكر ونكير. ولذلك يعني الحقيقة يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان فيقعدان، وورد في بعض الأحاديث متكلم في سندها. ولذلك يعني حتى التسمية قد تثير بعض الاستعجاب لأنه منكر ونكير، أسماء يعني فيها نوع من الاستبشاع الذي لا، لأن المنكر غير محمود في الشرع إلا إذا قصد به منكر الظاهر، لكن أيما كان نحن نقف على ثبوت هذا الاسم. وتسمية الملائكة ينبغي أن تكون توقيفية لأنه من الإخبار عن أمر غيبي، ولا ينبغي للإنسان أن يتلقى فيها أقوال العامة خاصة إذا كان من طلاب العلم. وأما بالنسبة لكيف يسأل الملكان من تمزقت أعضاؤه وتفرقت أشلاؤه ومن حرق بالنار حتى صار رمادا ومن أكلته السباع حتى صار طعاما في الأمعاء والأحشاء واغتدت به أجساد السباع أو غيرها من هوام الأرض؟ أولا كن على يقين أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفة لا يمكن للعقل أن يدركها على الكمال. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما عرفنا الله عز وجل ولا قدرناه حق قدره، لله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل قال لأهله أو لأبنائه لما حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من عالمي. فلما مات حرقوه ثم سار رمادا فسحقوا الرماد فذروا نصه في البر وذروا نصه في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله للبحر أن اجمع ما فيك، وأوحى للبر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يديه. فلا أحد يعني يشك أن قدرة الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولو وضع في الثلاجات الأيام والشهور أبدا لا يستطيع أن يفر عن أمر الله، ولا يستطيع أن يزيغ عن قدرة الله عز وجل أبدا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك قال بعض أهل الكفر وضرب لنا، قال الله عنهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. جاء بالرمة والعظم البالية، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يخرج هذه ويحييها من بعد موته تهكما وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله له: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الذي أنشأ الأجساد وهي لم تكن موجودة يعجزه بعد وجودها أن ينشئها مرة ثانية؟ هو أوجدها قبل أن توجد، وهو الذي خلقها وصورها ودبرها وكتب حياتها وعيشتها، يعجزه بعد أن وجدت أن يعيدها مرة ثانية؟ ولذلك قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم انظر إلى حكم القرآن: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى في أول شيء، قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقولون: كيف تحيي هذه العظام وقد يبست؟ كيف تنتقل إلى الرطوبة؟ فقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر رطب، والنار إيش؟ يابسة، فأخرج الشيء من ضده وعكسه. فانظر كيف المثل، يعني جعله مقارنا للحياة. إذا كانت الأمور بالعقل ساق الله لهم دليلا من الحياة التي يعيشونها. فقال لهم: إذا كانت القضية مركبة على المعادلة التي تقولونها من الأضداد، فقد جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فلما كانت هذه الحجة للعقل والدليل، جاء بحجة ثانية وهي دلالة اللازم والأولى، يعني من باب أولى وأحرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني إذا كان الله، الدليل الثاني، إذا كان الله خلق السماوات والأرض وأوجدها، فمن باب أولى أن يخلق العبد الضعيف، وهذا من أبلغ ما يكون من الحجج، جمع لهم جميع أنواع الحجج. فقال لهم إذا كانت الأمر مركبة على الأصناف في أصل الخلقة من وجود الشيء من ضده، فنحن أخرجنا لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وإذا كان الأمر بالقدرة على الشيء، فإن الله خلق السماوات السبع الشداد وخلق الأرض، هذا ما هذا يعجزه، وقد خلق ما هو يعني أعظم وأشد من الإنسان. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ رد وقال بلى، وهو الخلاق العليم. ثم قال عن قدرته: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، سبحانه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوته، سبحانه ينزه نفسه، لأن ما قدرنا حق قدره، كأننا بعد هذا نقول ما يقدر على جل جلاله وتقدست أسماؤه تعالى عما يقول الظالم عليه، يقول ما يقدر على هذا. فقال ينزه نفسه سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فأعاد الحقيقة: وإليه ترجعون، ستحيون ستحيون، لأنه كتب لكم الحياة. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذا الإيمان والتسليم، نسأل الله العظيم أن يسلمنا من فتن الشكوك والشبهات، والله تعالى. فضيلة الشيخ، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ الحديث. يقول: ألا يدل الأمر هنا على الوجوب؟ ويقول: من تركه عمدا بطلت صلاته ويلزم الإعادة، ومن تركه سهوا يلزمه سجود السهو. وهل الاستعاذة من هذه الأربع في الفرض أم في النفل؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ولم يحصل التنبيه عليها. يقول فيها: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذه لم نشرحها، ونريد فقط هذه العبارة: فليستعذ، هذا أمر. والاستعاذة استفعال من العوذ كما قلنا، أي ليطلب الله عز وجل العوذ، لأن السين والتاء للطلب، كقولك استغفر أي سل الله أن يغفر لك، واسترحم أي اطلبه أن يرحمك. فالمقصود أن قوله فليستعذ أي فليسأل الله العوذ. وقال بعض العلماء إن هذا الأمر على ظاهره، وأنه فرض على المصلي أن يستعيذ في صلاته بالله من أربع المذكورة. والصحيح أنه ليس بفرض ولا بواجب كما ترجم له الإمام البخاري. والمذهب الأول هو مذهب داود الظاهري، وقال ابن حزم إنه لو لم يستعذ من هذه الأربع فإن صلاته باطلة. وهذا القول مردود بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم بعد التشهد، بعد أن ذكر صيغة التشهد، قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فهذا الحديث الصحيح في قوله ليتخير دليل على أن المسألة والدعاء بعد التشهد الذي لم يذكر فيه في هذا الحديث ما ذكر في هذا الحديث، أنه على التخيير لا على الوجوب، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محمول على التعليم والإرشاد. والأمر قد يأتي للتعليم، وقد يأتي للندب، وقد يأتي للإرشاد، وقد يأتي للوجوب. فالمقصود أن هذا الحديث في قوله فليستعذ من باب التعليم والدلالة على المستحب الذي ينبغي على الإنسان ألا يفرط في خيره، لا أن ذلك على سبيل اللزوم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ومن الأدلة على ضعف القول بأنه إذا لم يستعذ من الأربع بطرت صلاته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. ولم يوجب عليه أن يقرأ الأربعة الأدعية، فدل هذا على أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: ورد في الحديث وفتنة الممات، ماذا تعني فتنة الممات بعد أن ذكر فتنة القبر؟ وهل فتنة القبر لا تكون من فتنة الممات؟ قال بعض العلماء أن فتنة الممات المراد بها ما يحصل عند سكرات الموت، فإن الشيطان قد يتخبط الإنسان والعياذ بالله عند الموت، ولذلك كان من الدعاء المأثور وأعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت. ولذلك قالوا إنه قد يكون الإنسان في فتنة المحيا سليما حتى إذا حضر أجله فتن في آخر حياته كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون فتنة الممات ما يكون عند قرب الموت من فتن الميراث ونحيا من ظلم الإنسان لأهله وظلمه لولده، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يوصي عند موته وصية جائرة فيختم له والعياذ بالله في عمله بالعمل السيء في آخر عمره، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يحضره الموت فيوصي فيجور في وصيته فيختم لعمله بخاتمة السوء، يعني يخرج من الدنيا وآخر ما فعله والعياذ بالله العمل السيء. المقصود أن هذا من فتن الممات، وبناء على ذلك لا تعارض بينها، لا بين قوله فتنة المحيا ولا بين قوله وعذاب القبر، فأصبحت فتنة بين الفتنتين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء إذا انتهى من هذا الدعاء الوارد؟ نعم، كما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن الإنسان مخير في دعائه، وأنه لا حرج عليه أن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ووردت عنه أدعية أخر عند انتهائه عليه الصلاة والسلام من صلاته. المقصود أن الأمر واسع، فإن شاء تعوذ بالله بهذه الأربع، ثم بعد أن ينتهي منها دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة. والسنة له أن يطلب جوامع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا علم شخص أنه إذا وقع في فتنة معينة أنه لا يستطيع مواجهتها، فما العمل؟ وهذه الشبهة فضيلة الشيخ يقع فيها بعض طلبة العلم من أنه يترك كثيرا من أبواب الخير خشية الفتنة، فما توجيهكم؟ هنا أمران: الأمر الأول الظن والتوهم، والأمر الثاني الحقيقة. فإذا كان الشخص إذا تقدم للخير والدعوة تحصل له فتنة ويخشى على نفسه الرياء وفتنة السمعة، فإنه يتقدم حتى إذا وجد ذلك استغفر، عالجه بالاستغفار. فإن وجد أن الأمر لا يملكه وأنه قد تزل قدمه في دعوته، فإن له أن ينجو بنفسه، بعد أن تعيه الحيلة ينجو بنفسه. أما لو وجد أن الله يعينه، أن الله يفتح عليه، أن الله وضع له القبول، وأن الناس تلقى كلامه وتتأثر بكلامه، فهذه من نعم الله عز وجل عليه. فلا ينبغي له أن يقفل باب الخير على نفسه، بل ينبغي أن يحرص كل ما يستطيعه على بقاء هذا الخير الذي فتح الله له بابه. وأما إذا كان الذي يظنه من الفتن حقيقيا، كأن يدعى مثلا إلى دعوة نساء مثلا وتذكيرهن بالله، وغلب على ظنه أن المكان الذي يأتي فيه فيه فتنة، وأنه لا يسلم من فتنتهن ولا يسلم من فتنة الحديث معهن وخطابهن، وغلب على ظنه ذلك ووجده، فإنه حينئذ ينجو بنفسه ويلتمس باب دعوة غير هذا الباب، ولا يقفل على نفسه أبواب الدعوة، فأبواب الدعوة كثيرة وشهيرة. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان مبتلى بصحبة من يفتن بصحبته، كما يحصل للبعض أن يجد مثلا فتنة صحبة بعض حديث العهد بالهداية من الذين إذا صحبهم وجد الفتنة في قلبه، فإن غلب على ظنه الوقوع في المحظور فإنه يسلم نفسه، ويجب عليه أن يسعى في فكاك نفسه من الفتن. والله. يقول السائل: استدل بعض العلماء بعدم وجود المسيح ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقام وقال: إنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة الحديث، فهذا دليلهم على عدم وجوده، ما مدى صحة هذا الكلام؟ أولا أنا لا أعرف إنسان من أهل العلم غير المعاصرين، يعني مما ينتسب للعلم المعاصرين، قال أن المسيح ما هو موجود. ما أعرف أحد يقول بهذا القول. أهل العلم المعروفين الذين هم حملة الكتاب والسنة لا يقولون بإنكار المسيح. واقرأ كتبهم، واقرأ دواوين السلف ودواوين أهل العلم المأمونون الثقات الذين هم لا يشكوا في علمهم وفضلهم. إذا استطعت أن تجد رجلا واحدا منهم يقول إن المسيح ليس بموجود فأعدها فائدة جليلة تتحفني بها. ما أعرف أحد ينكر وجود المسيح، وهذا من غرائب ما سمعناه في هذا الزمان أن ينكر وجود المسيح. أبدا لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول إن المسيح غير موجود، وهذه من الأمور العجيبة التي نشأت في هذا الزمان. أهل العلم مطبقون على أن المسيح موجود، وعلى أن ما ثبت في الصحيحين من حديث تميم الداري على ظاهره، وعلى ما ورد من خبر لا يشكون ولا يمترون. واقرأ في شروح الأحاديث وشروح السنة زاخرة مليئة بهذا، وليس هناك أحد يجحد أو يكابر في هذا الأمر. وأما حديث وريتكم ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام، نقول هذا من الجهل، لأنه وصفها بكونها منفوسة، فهل الدجال نفس منفوسة أو موجودة بذاتها؟ هذا أول شيء. الشيء الثاني، سلمنا جدلا أنه وصفه بكونه نفس، فنقول إن هذا العموم مستثنى منه ما ورد من الخبر، لأنه خطاب للموجودين، وخطاب الموجودين لا يتعلق بغير المباشرين بالخطاب وهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يسمى عند العلماء تخصيص عموم اللفظ بالعادة والعرف، كقوله تعالى تدمر كل شيء، فإنها ما دمرت كل شيء، وإنما دمرت كل شيء لأهل الكفر الذين دمروا، ولم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض كلها، وإنما دمرت ما سيق السياق من أجله. كذلك هنا لما قال أريتكم على رأس 100 لا يبقى نفس، هذا خطاب لمن؟ المراد به مخصص بمن كانوا من الصحابة ولم يكن فيهم الدجال. فإن أثبت لأنه خاطب الدجال فحينئذ نقول يستقيم لك الاستدلال. أما هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم والنفوس التي تعتريها الموت. الأمر الثالث، نقول إن موت الدجال مستثنى من الموت الطبيعية، والحديث الذي ورد في أن النفس المنفوسة تموت على 100 في الموت الطبيعية، والدجال موتته ليست بطبيعية، حياته ليست بطبيعية، لأنه يبقى من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج. فإذا بناء على ذلك نقول إن هذا ليس مرادا أصلا في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إيجاده بالبقاء، أثبت بقاءه وأثبت حياته على غير صفة الحياة التي يعتريها الموت بالنسبة للصحابة المخاطبين. وبناء على هذا كله فنقول سلمنا جدلا أن هذا عام وهذا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام ولا خاص، وهذا من أبسط القواعد المعروفة في الأصول، أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأنه قد يأتي النص على العموم ويستثنى منه بعض الأفراد بأعيانها يستثنيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنقول أبدا لا حرج ولا تعارض بين النصوص، إن الذي أخبرنا أن النفس تموت عند 100 أخبرنا أن هذه النفس باقية إلى آلاف السنين، فهذا يقول هذا ثابت على ما هو عليه لأنه خاص، وهذا ماضي على ما هو عليه. ولذلك نقول إن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال ولا يستقيم الاستدلال به. أليس الملائكة موجودون؟ طيب على 100 سنة يموتون؟ مظاهر النص العموم. فإذا قلت إن الملائكة ليست بمنفوسة نقول كذلك الدجال ليس بمنفوس وليس بولد عن غيره، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول ما الفرق بين اسم المسيح الذي يطلق على الدجال واسم المسيح الذي يطلق على نبي الله عيسى؟ قيل إنه الاسم إن المسيح اختلف في سبب تسميته على قرابة 20 قول عن العلماء رحمهم الله في سبب تسميته بذلك، وقيل منها أنه ممسوح القدم، أنه عليه الصلاة والسلام كان ممسوح القدم لأنه وجد آية من الله عز وجل فوصف بهذا لمكان المسح الذي في قدميه، ويكون مسح الدجال بالنسبة لمسحه في الأرض من السياحة ومسح الأرض، وهذا بعض الأوجه التي ذكروها في الفرق، والله تعالى أعلم. ثابت الله. فضيلة الشيخ، اعتاد كثير من الناس عند وفاة الميت يضعون الكراسي ويأتون بالقراء للقراءة على روح الميت ويهدى الأجر والثواب للميت، ما حكم هذا الفعل؟ أما هذا الفعل الذي يفعل عند موت الأموات من وضع الكراسي وإظهار بعض العلامات التي تميز الدور عند موت الميت، هذا من الحدث والبدع، وكذلك إحضار القراء واستئجارهم. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الإجارة باطلة، وأن ما يأخذه من يقرأ في هذه المآتم إنما يأخذ مالا محرما، لأنه لا يكون قربة إلا بالإخلاص، وهو لم يقصد إلا المال الذي أعطي من أجله، وبناء على ذلك قالوا ببطلان الإجارة عليه. وأما بالنسبة لوضع الكراسي فقد قال جرير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا نعد الجلوس في بيت الميت على عهد رسول الله، كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، فاعتبروه من كبائر الذنوب. وبناء على ذلك فإنه شدد العلماء رحمهم الله في جلوس أهل الميت للعزاء واستقبالهم له ووضع وخروجهم عن الدور وبروزهم عنها من أجل أن يأتيهم الناس كما يفعل في بعض الأماكن. قالوا إن هذا لا ينبغي ولا يجوز لما فيه من إظهار الحزن والمبالغة فيه، وكذلك أيضا إظهار ما يتضمن النياحة على الميت. وبناء على هذا فإنه لا يجوز وضع هذه الأمور، ويكون الأمر أشد وأعظم إذا كان من أموال اليتامى وأموال القاصرين، فإنه يكون المنكر فيه أشد، ويكون من أكل مالا في تلك المجالس أو شرب طعاما يصدق عليه، شرب ماء شرب شرابا يصدق عليه قول النبي قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز الاجتماع في بيت الميت للعزاء، ولكن رخص بعض العلماء أن تأتي وتسلم على الرجل إذا كان ما تيسر لك شهود جنازته، تسلم على أهله وتأمرهم بالصبر والسلوان وتنصرف مباشرة. وأذكر الوالد رحمه الله كان في بعض الأحيان يقف على الباب ويعزي وينصرف، وكان لا يستحل لنفسه أن يشرب القهوة وفنجان القهوة في بيت العزاء. ما أذكر أنه عزى إنسانا فشرب عنده وأكل البتة من حرصه على ألا يكون كالمآتم والنياحة. وهذه أمور تساهل فيها كثير من الناس ولعله بسبب الجهل، لكن من علم يجب عليه أن يعمل، والمنبغي للميت أن يستغفر له وأن يترحم عليه، وأن يكون العزاء على الوجه الذي كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرضى المسلم فيه بقضاء الله وقدره. وأما أن يجمع الناس وأن يصنع لهم الطعام من كل حدب وصوب يجتمعون على هذه المآتم فهذا من إظهار الحزن، وفيه شبه بالنياحة كما قال جرير رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي ترك هذه الأمور المحدثة والتمسك بالسنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله. ولا صلاح ولا استقامة للأمة إلا بما صلح به واستقام سلفه الصالح، ويسعنا ما يسعهم، فقد مات أهل الفضل ومات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على عهده ما فعل لأحدهم مثل هذا. ولذلك يحتج بعضهم بصنع النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر طعاما، وهذا ليس في محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع لهم طعاما يواسيهم، والطعام الذي يصنع الآن يصنع لآل الميت ولغيرهم. وأعجب ما يكون أن يجمع الناس في بيت الميت فإذا جلسوا تحدثوا في أمور الدنيا، والله إن هذا لمن أغرب ما يكون، ومما يدل على قسوة القلوب والعياذ بالله. لأن أهل الميت أثناء العزاء وأثناء أيام العزاء نفوسهم مهيئة للتوبة ومهيئة للصلاح بإذن الله عز وجل، ومن أقرب ما يكون للخير إذا أصيب الإنسان بمصيبة، فما ظنت أن تذكروا بالله. فيأتي هذا العبد لكي يذكروا، يتكلمون في البيع والشراء، يقولون حتى يسلوا أهل الميت عن الحزن، حتى نخفف عنهم الأحزان. بل وأعجب من هذا، بلغني عن بعضهم أنه كان يأتي ببعض الطرف والنكت حتى يقول يسلي أهل الميت عما هم فيه، نسأل الله السلام والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فلا ينبغي فعل هذه الأمور، وينبغي التأسي بالسلف الصالح والاقتصار على الوارد، وليس في هذا تضييق على الناس أبدا، فالسعة ما وسع الله فيه، والضيق ما ضيقنا به على أنفسنا من إحداث الأمور. ولذلك انظر إلى أهل الميت، إذا استقبلوا الناس يذهبون بالطعام ويأتون بالطعام ويأتون بالشراب، وهذا داخل وهذا خارج، ينالون من الجهد ما الله به عليم في ترتيب الأمور، ويجدون من المشقة ما الله به عليم. هذه هي المشقة، وهذا هو العنت، وهذا هو التضييق على الناس، أن نضيق على أناس مصابون مفجوعون، نأتي نضيق عليهم في دورهم وفي بيوتهم، ونحملهم تبعة الأموال وغير ذلك ما يكون لهم. فنسأل الله العظيم أن يمن على المسلمين بصلاح الحال، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة عند فساد الأمة.